انا ايوه انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا كنت عيد الون وسؤال ام خطفني مش متابع دول عيال مسيش دول الدين الرابع 4G كونفرس تشرب بضع القميص ولعينها الماضي لا تهيس فوق بعض جوا كيس علبة شوكولاتة Seven!